تنهب أسودا وسنتار ثورة من أبين عدنية ثورة من أبين تنهب أسودا وسنتار ثورة من أبين عدنية ثورة من أبين عدنية آلات المصنع قد فترت العجز سرى في المالية لله رجالا قد أسرت اصحي يا نخوة الأمية نريد المصنع أن يصنع شباب يريد حورية شباب يريد حورية